الصفين أعلى بالهدى بمحمد وببنته وببالها وابنيه في الدين أعلى بالهدى بمحمد وببنته وببالها وابنيه مصيبتين أعلى بالهدى بمحمد وببنته وببالها وابنيه مصيبتين أعلى بالهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى بمحمد وببنته وببالها وابنيه مصيبتين أعلى بالهدى فالريس قام العبد واكشف كربه يا خير من مدى العصاة له اليدا فرج كروب المسلمين وقف كربهم يا خير من مدى العصاة له اليدا بمحمد وببنته وببالها وابنيه مصيبتين أعلى بالهدى بمحمد وببنته وببالها وابنيه مصيبتين أعلى بالهدى فرج كروب المسلمين واكشف كربه يا خير من مدى العساة له اليدا ومن للكروب ومن للخطوب ومن للذنوب وما قد أهب فمن للكروب ومن للخطوب من للذنوب وما قد أهل دقلو سواك تجلي وتنجي من الهموم بأجمعها والسقم بشرى لقان للمنى بذليل لزائر وزرنا شر لنا أهلا به من زائر بشرى لقان للمنى بذليل لزائر وزرنا شر لنا أهلا به من زاهر بشرى لقال إلا المنى بذليل أهل زاهر وزارنا شر لنا أهلا به من زاهر بشرى لقال إلا المنى بذليل أهل زاهر وزارنا شر الهنا أهلا به من زاهر وبشرى لقد من المنى بدليل الزاهر وزارنا شر الهنا أهلا به من زاهر والله بشرى لقد من المنى بدليل الزاهر وزارنا شر الأنا أهلا به من زاهر واو يا حسن من قادمين ويا له من طائر قد صدع مواسمي بنور قد زاهر والله بشرى لقان إن المنى بذليل الزاهر وزارنا شر أنا أولى به من ذاهب شهر رفيع قدره في أول وآخر قد هدى عام نشوه كانت في المباني والله بسلقا لنا المنى بذا الولاد الزادر ولا لنا شهر الأنا أهلا به من زاهري هوى فهو كتاج فائقين على جبين الناصر مرقين وشارقين برايق الزواج والله بشرى لقى إن المنى بزلنا لزاهر وزارنا شهر الأنا أولى به من زاهري فهو كتاج فائقين على جبين الناظر نور السعين وشارقين برايق الجواهر والله بشرى لقى من المنى بذليل آل زاهر وسالنا شهرنا أهلا به من زاهر قدمت يا شهر الرضا بلنس والبشائر فالدهر منك قد أضى في كل طرف ناذر بالله بشرى لقى للمنى بذل إلى لزاهر وزارنا شهر لنا أولى به من زاهر بمولد مبارك وفى بيمن طاهر يجل المشاهدين من ظاهري ولو بمولد مبارك وفى بيمن طاهر يجل المشاركين في ذا الجمال الظاهر بالله مشارقا من المنى بذا العلاج الظاهر يقرأ بمولد مبارك وفى بيمن طاهر والله يجل المشاركين في ذا الجمال الباهر ويلي بشرى لقى من المنى بذا العلال الزاهر وزارنا شهر الأنا أهلا به من زاهري نبي تبسم دربي بكل فخر ظاهر كأنه من طيبه ينم بالعنا بالله بشرى لقى إن المنى بذا العلال زاهر وزارنا شهر الأنا أهلا بي من زاهري نبي بمن سمع إلى سمع بعالم سرائري بعمري قد أقسم وخص بالمفاخر بالله بشرى لقى من المنى بذا العلال زاهري شهر الأنا أهلا به من زاهري نبي ابن ذبيع الذي قد فاق بالمآثر ليس بفاضل أو بذي إرضة أو محاذر والله بشرى لقان إن المنى بذا العلال زاهري أيوة وزارنا شر لنا أهلا به من زاهري نبي اختار من معشرين ساد على الأشاعر والله ذو صدد ومفخر لبيته مجاهر بالله بشرى لقد من المنى بذا العلال زاهري أهلا بي من زاهري نبي به المسيح بشرى في كل رب عامل والله وقال من أم القرى مبعثه بالعامل وإلى البشرى لقد من المنى بذا العلال زاهري وزارنا شر لنا أهلا بي من زاهري والجود من يمينه كمثل بحر الزاهر من مدين بدينه أفل له من ياصر بالله بشرى لقان إن المنى بذا العلال زاهر وزارنا شر لنا ألم به من زاهر الجود من يمينه كمثل بحر الزاهر من لم يدين بدينه أف له من خاسر والله بشرى لقان إن المنى بذا العلال زاهر وزارنا شهر لنا أهلا به من زاهر وقد أكرم الله الورى في ذا السفيه الطاهر والله والكون قد تنورا بطيب العناصر بالله بشرى لقان إن المنى بذا العلال زاهر وزارنا شر لنا أهلا به من زاهر أو يعفو بي إلى هنا على ذوي الكبائر والله بعبده قسامنا وهو خيرنا والله بشرى لقان إن البنى بذا العلال زاهر زارنا شهر لنا ألا بي من زاهر وقل الذي يبنك من العقاب الزاهر والله علي أقر صلاة ولا تقوم من ظاهر والله بشرى لقان إن المنى بذا العلال زاهر وزارنا شر لنا ألا بي من زاهر مصطفى فهي شفاء للصدور وروض كل ذاكر والله ويتيسر الأمور من كل صعب النار والله بشرى لقان إن المنى بذا العلال زاهر وزارنا شهر لنا ألا بي من زاهر بها تقال العذران لدى الملك القادر والله بها تنال الدرجات من النعيم لا لا لا لا بشرى لقان إن المنى بذا العلال زاهر المنى وزار ناشر الأناء قلبي من ضحكك وفحب هذا المجتبى رفع لكل تاهر من يسر له صبا لقهر كل ليلى لا بشرى لقان إن المنى في زنع لا لزائر وزار ناشر لنا أهلا به من زائر بالله وجاءه روح الأمين بالوحي والنظائر وهو لو كافي معين في قطع كل ليلى لا بشرى لقان إن المنى في زنع لا لزائر وزارة أشهر لنا أسبيا لخيتك هو من له كل الوجود ممتثل الأوامر قد كرم له الجدود من كبير عن كبير لا بشرى لقان إن المنى في زنع لا لزائر وزار ناشر أهلا به الظاهر ومن لوى كل الوجود ممتثل الأوامر قد كرم له الجدود كبت ينن لا خيجك بشرى لقان إن المنى في زنع لا لزائر وزار ناشر لنا أهلا به من زاهر من كل صلب طيب ومستقر طاهر وحسب مؤدب على علاه لا بشرى لقان إن المنى في زنع لا لزائر وزار ناشر لنا أهلا به من زاهر وأطاعه البدر المنير أكرم به من آخر من كفه الماء النبيل مثل الزلال لا بشرى لقان إن المنى في زنع لا لزاهر وزار ناشر لنا أهلا به من زاهر أواعد قارئين غير أشار فانهل بالبوادر ورجع شمس النهار له بوقت لا بشرى لقان إن المنى في زنع لا لزاهر وزار ناشر أهلا به من زاهر وبالغمام ظلل مولاه في الهواجر والعنكبوت استقبل حبا من نسج ساكن والله بشرى لقد إن المنى في زرع الهلال ظاهر وزار ناشر لنا أهلا به ظاهر وبالغمام ظلل مولاه في الهواجر والعنكبوت استقبل حبا من مسجد ساكن بالله بشرى لقد إن المنى في ظل الهلال ظاهر وظهر ناشر الأنا أهلا به من ظاهر وبالغمام ظلل مولاه في الهواجر والعنكبوت استقبل حبا من نسج ساكن بالله بشرى لقد إن المنى في ظل الهلال ظاهر وظهر ناشر لنا أهلا به وبالغمام نموت استقبل حبا بالمسجد لا لا لا لا بشرى لقاه إذا المنى إذا الإله زهر وزهر ناشر لنا أهل الدين من زهر مصطفى وبالغمام زهر مولاه في الهوى والعنكبوت استقلى حبا بالمسجد لا لا لا لا بشرى لقاه إذا المنى إذا الهلال زاهر وزارنا شر لنا أهل الدين من زاهر الصواب الغمام إذا اللالا مولاه في الهلال والعنكبوت استقلى حبا بالمسجد لا لا لا لا بشرى لقاه إذا المنى إذا الهلال زاهر وترنا شرنا إلى الدين الأمان بالغمام إذا اللالا والعنكبوت استقبل حبا بالمسجد لا لا لا لا بشرى لقاه إذا المنى إذا الهلال زاهر وزارنا شر الهنا أهل الدين من زاهر يا ويحل لو أهل السماء يا مرحبا بالزاهر والله القدر منك قد سمع عن نشر الأتى والله بشرى لقاه من المنى بذا الهلال وزارنا شر لنا أهل البيت من زاهر مصطفى وقد سهى به البراق في موكب البشر والله وجاوز سبع الطباء إلى العلي القدر لا لا لا بشرى لقاه إن المنى بذا الهلال زاهر وزارنا شر لنا أهل الدين من زاهر القرآن قال الأوائل السماء يا مرحبا بالزاهر القدر منك قد سمع النشر لا لا لا لا بشرى لقاه إن المنى بذا الهلال زاهر وزارنا شر لنا أهل البيت من زاهر بالله فنم هنيئا باللقاء من الكريم الغافر فالملكوت أشرق من الخير لا لا لا بشرى لقاه إن المنى إذا الهلال زاهر وزارنا شر لنا أهل البيت من زاهر يا وابتهجت الجنان والعور في المخان والله وهو عما هذا المهرجان في ملكوت القرآن لا لا لا بشرى لقاه إن المنى بذا الهلال زاهر وزارنا شر لنا أهل البيت من زاهر الله أعلى قد روى سبحانه من قاهر والله وقد أمد صدره بالحكم ظواهر لا لا لا بشرى لقاه إن المنى إذا الهلال زاهر وزارنا شر لنا أهل البيت من زاهر نبي مفضل على المقام ممتثل الأوامر في عذرة القدس إمام على أولى الملائكة لا لا لا لا بشرى لقاه

الأصفياء وسيد الأكابرين. يا النبي والنبي والأنبياء من أول الآخر وهو سفيه الأصفياء وسيد الأكابرين. وأثنى عليه ربها بحسن خلق طاهر من لا ينام قلبه لنوم طرب الليل. الله هو النبي الأنبياء من أول لآخر وسفيه الأصفياء وسيد الأكابر. خبقات سائلون أتوا في طرائر لكل فرد شامل بنعم أزائر. هو النبي الأنبياء من أول لآخر وسفي الأسياء وسيد الأركاب. فمن نداء النهار الدبعير جابر وزاد وزمن لا لا لا لا. فهو النبي الأنبياء من أول لآخر هو سفيه الأسياء وسيد الأركابين. ورد سابي فرقة لأجل مدح شاعر وعفى على قدرتين على ذوي المشاعر. لا لا لا. فهو النبي الأنبياء من أول لآخر وهو سفيه الأسفياء وسيد الأركاب. وعطاء وقد أخلى غيظ الغمام المارد فليس حاتم العلا به سوى كما. لا لا لا لا. فهو النبي الأنبياء من أول لآخر هو سفيه الأسياء وسيد الأكابر. وأقسمت من للمصطفى في الكون بمناظر قد فاق فاطا ووفى وفي النوادي مصطفى. فهو النبي الأنبياء من أول لآخر هو سفيه الأسياء وسيد الأكابر. يا فوز من أحبه وفى بحاط وافر والله إن حبه من أعظم الذخائر. لا لا لا لا. فهو النبي الأنبياء من أول لآخر هو سفيه الأسياء وسيد الأكابر. يا فوز من أحبه وفى بيمن الواهر والله إن حبه من أعظم الذخائر. مصطفى. فهو النبي الأنبياء من أول لآخر وهو سفيه الأصفياء وسيد الأكابر. فيا سقيما بالذنوب من باطر وظاهر الشمس مالا للغروب ويحك قم وبادر. لا لا لا لا. فهو نبي الأنبياء من أول لآخر وهو سفيه الأصفياء وسيد الأركابر. فإنما الدنيا غرور عظيمة المرامير كم من ديار وقصور وأربع دوائر. لا لا لا لا. فهو النبي الأنبياء من أول لآخر وصفي الأصفياء وسيد الأركاب يومين أضحكا من يومها أبكت في يوم آخر وما نجا من أمها إلا ذو المقال لا لا لا لا فهو النبي الأنبياء من أول لآخر هو سفي الأصفياء وسيد الأركاب وقد حققوا انقلابها مثل اللئيم الغادر فصدقوا تلابها بكل عزم لا لا لا لا فهو النبي الأنبياء من أول لآخر هو سفي الأصفياء وسيد الأكابر وقد قطعوا أنفسهم بألسن ذواكر وجلبوا إناسهم بأنفس الزواكر مصطفى فهو النبي الأنبياء من أول لآخر هو سفي الأصفياء وسيد الأركاب وأغفى يا له من صادقين وجلة الأكابر الله ليس له في عالتين غير الولين لا لا لا لا فهو النبي الأنبياء من أول لآخر هو صفي الأصفياء وسيد الأركاب يا حي يا من لا يموت يا عالم الغيب يا حي يا من لا يموت يا عالم الغيب يا حي يا من لا يموت يا عالم الغيب يا حي يا من لا يموت يا عالم الضمائر من علينا بسنوه على الهدى لا لا لا لا بشرى لقد من المنادي زن إلى لزائر وزارنا شرعنا أولا من زائر بلوغ من شامل لغائب أو حاضر واسمح بعام كامل وصوم غيد لا لا لا لا بشرى لقاء إن المنادي زن إلى لزائر وزارنا شرعنا ألبي من زائر وانظر إلى مشايخ ومعشر الأفاخر والننبئ من ناصح لكل حكم لا لا لا لا بشرى لقاء إن المنادي زن إلى لزائر وزارنا شر العناء ألبي من زائر وأنظرنا قد أوجب كل صنيع زاهر والفضل من قطبان على المسيء لا لا لا لا بشرى لقاء من المنادي زن إلى لزائر وزارنا شرعنا أهل الدين من زائر وصلي يا رب العباد على العميد طاهر وآله ذوي الرشاد وصحبه الأكرم لا لا لا لا بشرى لقى من المنادي زن إلى لزائر وزارنا شر العناء أهل الدين من زائر وما قال من يجي العناء هذا شاعري بشرى لقى من المنادي في ذا الهلال لا إله إلا الله بشرى لقى من المنى بيزا إلى لزائر وزارنا شهر العناء لنبي من زائر يا مرحبا صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم بسيد الأدنى حضرته حبا له مولاه يا مرحبا بسيد الأدنى حضرته حبا له مولاه سيد الحاج عبد الرئيس مالنا يا مرحبا بسيد الأدنى حضرته حبا له مولاه يا سيد المولى قد دعاه لحبي إياه واجتباه شغل حاجة باي سمالنا ويكو صفو دباخ مفلني واي خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي إلى العزيز الصمد أنت الذي توصل كل عبد إلى مراده بدون كد يا راعي السماء بلا إيمان ماما بنينا اسكي وباسط الارض بلا اوتان ونجله قطب الوجود العيلني شيخنا التجاني شيخي ابي العباس بحر الحكم ممد كل اولياء الله من فيدي طرا فيا لله بصاحب الختم المحمدي قد خصنا خالق كل شيء ما لم يكن لغيرنا جزا جزا وعنا بجاي جده مولاه ختم الولاية أسكي مكتوم سرائر لولا الرسول لكان شيخ سيدي أحمد التجاه شيخنا يبنيني انا نين واي لخي واي لخي واي لخي واي ختم الولاية مكتوم سرائره لولا الرسول لكان شيخ سيدي احمد التجاه اسكي الله يجزاك الله خير ختم الولاية بتوم سرائر كسف الشيخ سيدي أحمد التجاني ويل خي ويل خي وي لولا الرسول لكان شيخ سيدي أحمد التجاني ما لنا في الكون سوى الرحمن سوى الرحمن والمصلاة والشيخ سيدي أحمد التجاني ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصلاة والشيخ سيدي أحمد التجاني ما لنا في الكون سوى الرحمن والمصلاة والشيخ سيدي أحمد التجاني بدور العلا لا فوز الحمد سرنا بكر سنانا يا كاملا أنوار والغتجا الأسرار خول بيدي غدا فليني بدور العلا فوز المجمد أعني خليل سرنا بكر سنانا يا كاملا أنوار والغتجا أسرار خود وصف الشيء متجان اللقوية بدر العلا فوز المنى لا أعدي قبيل إلا بكر سنانا يا كاملا أنوار والأسرار خود وصف الشيء متجان بدر العلا فوز المنى سرنا بكر سنانا كاملا أنوار والأسرار بدر العلا فوز المنى سرنا كاملا الوار والأسرار بيدي غدا شيخ تجان طلعت لنا شمس الهدى وكشف الدنيا كسب بسر الباب كرسي لخيا يا كاملا الوار والأسرار قول بيدي غدا قفلني أعني هماما نانا مغمد المربى وقال سرنا بكر سنانا يا كاملا أنوار والأسرار خول بيدي غدا خليفني وله الكمال وله الجمال وقرة الشيخ سرنا بكر سنانا يا كاملا الوار والأسرار خير وصف الشيخ تجر العلا فوز المنى عدي خليل سرنا بكر سنانا يا كاملا الأنوار والأسرار خوف بيدي غدا شيخ تجان أكرم بقطب القطبين آلهين كما يتاجهم سرنا بكر سنانا يا كاملا الأنوار والأسرار خوف بيدي غدا لا لا لا ما هو اللج لجودي أي جودي آنيتي دار النبا شخط دار في عدل وويلا وشرق المغرب الشيخ لما بدا بينا يا كاملا الوار والأسرار خذ بيدي غدا شخط والجود رجوله رجوله آنيتي دار النبا شخط جاره لو أعلى وشرخ بار بالشيخ يا ما بدا بين يتابلا الوار والأسرار خذ بيدي غدا ولاي حرمت بها أم البصائر كان يعنو خذ الباب كرسنا يا كاملا أنوار والأسرار خذ بيدي غدا سغت جان حرمت بها أم البصائر ما بسر الباب كرسنانا كاملا للأنوار والأسرار خوف يدي غدا شغط جانا قد جاءنا خلق النجاة وقد نفى سر الباب كرسنانا كاملا أنوار والأسرار خذ يدي غدا ويومي فإذا عزمت عزمت بزوره فقصد لفا تصب شيخ تجام لخيجته يا كاملا للأنوار والأسرار خذ يدي غدا سنمي فإذا عزمت بزوره فقصد لفا فامسر الباب كرسنانا يا كاملا الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا فاسأل مدينة تتخذ دربا دربا لأرهر الباب كرسنانا يا كاملا الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا صدمي والروض عند بليدتي فهناك تا سر الباب كرسنانا والروض عند بليدتي فهناك تا والروض عند بليدتي واي كسب سيدنا شيخ لخاي تا كواي اسكي فهناك تقصد ذا الندى شيخنا التجاني والروض عند بليدة فهناك تقصد ذا الندى شرح جابي سمارني وأنكم حقا خليفة شيخنا أبي الفيض مولانا دفيني بليدتي والروض عند بليدة فهناك تقصد ذا الندى سبايت بأخمالنا وأنكم حقا خليقة شيخنا أبي الفيض مولانا دفين بليدة والروض عند بليدة هناك بليدة البليدة والروض عند خفا بليدة هناك تخذ الندى صدمي فدخل أخيا مسلما متأتبا سر الباب كرسنانا فدخل أخي أيا مسلما متأدبا شاء تلفدا دفلني خذ لي يداك باخذ لي أنا زر الباب كرسنا نشيخ خذ لي أنا لخي خذ لي أنا خذ لي أنا زر الباب كرسنا نشيخ خذ لي طالب شقي خذ لي أنا خذ لي أنا زر الباب كرسنا نشيخ خذ لي أنا بين خذ لي أنا خذ لي أنا زر الباب كرسنا نشيخ خذ لي أنا طبع خمالنا محمد لمن خذ بيدي صرف باب كرسنا نشيخ خذ لي أنا طبع خمالنا محمد لمن خذ بيدي سر الباب كرسنا نشيخ خذ لي أنا دبا خمالي محمد لمن خذ لي يدي خلف باب كرسنا نشيخ خذ لي أنا دبا خمالي محمد لمن خذ لي يدي سر الباب كرسنا نشيخ خذ لي أنا دبا خمالي محمد